أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الآيات في الدرس الماضي قد أخذنا الآيات المباركات في وصف الذين يعلمون أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق فيؤمنون به ويتبعونه ويهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر الله جل وعلا جملة من أوصافهم، فمنها قوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، فهم يوفون بالعهود التي عاهدوا عليها ربهم أو عاهدوا عليها الناس، ولا ينقضون المواثيق التي أبرموها مع ربهم أو مع الخلق، وخاصة ما أكدوها باليمين، ولا ويصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الرحم والإحسان إلى اليتامى والمساكين وأولي القربى، ولا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخافون من الله خوفا مبنيا على معرفتهم بربهم وعلمهم بقدرته واستحقاقه جل وعلا، ويخافون سوء الحساب وهو أن يحاسبوا على الصغير والكبير، كما جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب. وأما العرض وهو عرض أعمال العبد عليه، فهذا ستكون لكل أحد حتى للمؤمنين، ولكن المؤمن بعد أن يقرره الله جل وعلا بها يقول جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وإلا يا أخوان، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعليك بالتوبة والاستغفار التي تمحو عنك الذنوب والآثام، لا تعمل ما تستحي أن تراه بين يدي الله، وإلا فأعد للسؤال جوابا من الآن. قال جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أيضا يصبرون على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقداره المؤلمة، ويبتغون بهذا الصبر وجه الله، لا يصبرون من أجل الدنيا، لا، يتقربون إلى الله بهذا الصبر. فاصبر وما صبرك إلا بالله. حتى صبر الإنسان يا أخوان على العبادة وعلى الطاعة وعلى الصيام وعلى العلم وعلى غيرها ينبغي له يحتسب به ويرجو به وجه الله، لأن الصبر من الأعمال الصالحة التي يجب أن يقصد بها وجه الله، بل هو من أعظم الأعمال، كما قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال جل وعلا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أيضا هذه من صفاتهم، إقامة الصلاة والإتيان بها في أوقاتها خالصة لله مع جماعة المسلمين في المساجد، قد أكملوا شروطها وأركانها وواجباتها وأتوا بما استطاعوا من سننها، وأيضا ينفقون من أموالهم سرا وعلانية، فهم مستجيبون لله ينفقون ابتغاء وجهه أحيانا في السر وأحيانا في العلانية، وهذا دليل أن هذا من ديدنهم وعملهم الدؤوب، فهم منفقون منفقون سرا وجهارا. قال جل وعلا: ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدفعون بالأعمال الصالحة وبالحسنات الأعمال السيئة، فيعفون عن من ظلمهم ويحلمون على من جهل عليهم ولا يبادرون بالعقوبة ولا يعاجلون. قال جل وعلا: أولئك لهم عقبى الدار. أولئك الذين سبقت أوصافهم، وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق فيتبعونه ويعملون به، وأتى باسم الإشارة أولئك الدال على البعيد، مع أن المتحدث عنهم قريب كلام كان فيهم، ولم يقل هؤلاء لهم عقبى الدار، قال أولئك. قالوا لذلك حكمة، وهي الإشارة إلى علو مقامهم وعلو مكانتهم، قال أولئك لهم عقبى الدار. قال ابن جرير الطبري: أعقبهم الله دار الجنان من دارهم. أعقبهم الله دار الجنان من دارهم، من دار الدنيا. وقيل أولئك الذين أعقبهم على طاعتهم لربهم في الدنيا دار الجنان. وعقب الدار فسرتها الآية التي بعدها فقال: جنات جنات عدن. إذن عقب الدار المراد بها الجنة، لكن لماذا قال عقب الدار؟ ليبين أن تلك الدار لا يبلغها العبد إلا عقب عمل، لا بد من عمل، وهي تأتي عقب العمل وبعد العمل، ما تأتي الجنة هكذا، لأنها سلعة الله، سلعة الله غالية. بل كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن الرحمن الرحيم جل وعلا جعل أعمالنا هذه اليسيرة سبب لدخول الجنة لا على سبيل المكافأة، لا، لكنه تجاوز جل وعلا وقال: أعمالكم هذه التي لا تساوي الجنة أنا أجعله سبب لدخول الجنة، وإلا ما أحد يدخل الجنة بعمله يا أخي، والله ما أحد يدخل الجنة بعمله، لكن ربكم رحيم فجعل هذه الأعمال على ما فيها من نقص وقصور جعلها سبب يوصل إلى الجنة. إذن نأخذ من هذا يا أخوان أن عقبى الدار يعني أن تلك الدار إنما جاءت بعد وعقب عمل، ما جاءت هكذا. فإذا أردت عقبى الدار العاقبة الحسنة أن تعقب هذه الدنيا دخول الجنة فاعمل، اعمل ما يوصل إليها، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل أحد أركان الإيمان. الإيمان له ثلاثة أركان: قول واعتقاد وعمل، وبعضهم قال اعتقاد وعمل، والقولان بمعنى، لأن القول قول لا إله إلا الله والأذكار من العمل، عمل اللسان، لكن بعض أهل السنة يذكر هذا ليبين أنه لا بد من الإفصاح، لا بد من الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وهو القلب، وعمل بالأركان وهي الجوارح. قال جل وعلا جنات عدن، هذا على سبيل البيان والتفسير لعقب الدار. ما هي هذه الدار التي أعقبها الله هذه الدنيا لأهل الصلاح والتقى؟ قال جنات عدن، جنات. تلاحظ أن الله جل وعلا أحيانا يذكر الجنة بالاسم المفرد الجنة، وأحيانا يذكرها بصيغة الجمع، وذكرها في موضعين جنتين، وهذا ذكرها على سبيل المرة هذا يراد به اسم الجنس. فالجنة هي دار ثواب الصالحين المؤمنين، كما أن النار دار العصاة الكافرين. هذا على سبيل المقابل، اسم جنس، هي جنة عرضها السماوات والأرض. لكن بداخل هذه الجنة لكل مؤمن جنات، أي بساتين ومزارع وأنهار لا يعلمها إلا الله. وذكر الجنتين حينما ذكر السابقين، ذكر المقربون، ذكر أصحاب اليمين. فأيضا أهل الجنة يتفاوتون، فمنهم من هم أعلى في الدرجات فلهم جنتان، كما ذكر جل وعلا في سورة الرحمن. والمتدبر في الآيات يعلم أن الجنتين الأوليين أكثر نعيما من الأخريين، وإن كانوا كلهم في الجنة. فلا تعارض بين آيات القرآن يا أخوان. فإذا جاء ذكر اسم الجنة يراد به اسم الجنس، إذا جاء به ذكر الجنتين المراد به النعيم الذي أعده الله للمؤمنين على يعني مراتبهم، وحينما يذكر الجنات فالمراد أن لكل واحد جنات، كما جاء في الحديث أن آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة يقول تمنى فلا يزال يذكره حتى تنقطع به الأماني، فيقول له أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا. ثم ذكر الحديث فيه قال لك الدنيا وضعفها إلى أن قال 10 أضعاف. الدنيا أخوان من لدن آدم إلى قيام الساعة من يحصيها؟ لا، وليست مرة واحدة، 10 مرات. أنت لو تحصل لك دنيا المدينة تقول تكفيني في هذا الوقت فقط، ليس في الأزمنة الماضية ولا اللاحقة. فكل إنسان له ملك عظيم في الجنة، ولهذا من ضمن ذلك أن لهم جنان، أي بساتين ومزارع. لماذا؟ لأن الجنة يا أخوان قيل لها الجنة لماذا؟ لأنها تجن أي تستر ما بداخلها، فلكثرة أشجارها وتشابك أغصانها وخيراتها وثمراتها تجن وتستر من بداخلها، ولهذا قيل لها جنة وجنات. قال جل وعلا جنات عدن، وعدن أي إقامة، يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه ولم يتحرك. فلهم جنات عدن، أي جنات إقامة يقيمون فيها، كما قال في بعض الآيات خالدين فيها أبدا. ما هي مثل جنات الدنيا، تدخل جنة أو يكون عندك بستان، لكن ما هو جنة عدن هذا. يثمر الآن بعد مدة ييبس يذهب الثمر، ما هو مقيم هذا النعيم. أما جنات الآخرة جنات عدن، أي ثابتة قائمة مستقرة، لا تنفد ولا يأتي عليها يوم ينقص نعيمها، بل يزداد النعيم فيها لأهلها. نسأل الله الكريم من فضله يجعلنا وإياكم من أهلها. قال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها، يدخلون هذه الجنات، هذه عقبى الدار، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، أي ويدخلها من صلح من آبائهم وأزواجهم، أيضا ويدخلها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، هذه قرة العين. قال ابن كثير رحمه الله: أن يجمعوا بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم، حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص للأعلى عن درجته، بل امتنانا من الله وإحسانا، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذه الدار التي ينبغي الإنسان أن يشمر لها وأن يجد ويجتهد، دار نعيم، دار أنس، دار بهجة، لا لغو فيها ولا تأثيم ولا كدر ولا لغوب ولا شيء يسوء الخاطر. ومن النعيم فيها أن الله يجمعك بصالح أهلك، بشرط الصلاح، يكون ماتوا على الإيمان، أما مات على الكفر فهو إلى النار. فمن أصلح العمل يجمعهم الله، يجمع الآباء والأبناء والزوجات. الإنسان يا أخوان يأنس في الدنيا لما يجتمع بأقارب، بأبنائه ووالديه وإخوانه في المناسبات، يفرح بهذا ويسر كثيرا مع ما في الدنيا من الكدر. فكيف بجنة الخلد؟ فالله الله في الجد في العمل، وأهم شيء الإيمان، التوحيد، تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، تجنب الشرك وإقام الصلاة والإتيان بالواجبات. وادعوا أبنائك وزوجتك وآبائك وإخوانك وجيرانك، وأنذر عشيرتك الأقربين. بعض الناس يقول: أنا ما علي إلا من نفسي، إلى صلحتنا كيفهم، أو يدعوهم مرة ومرتين فيردون عليه ردا سيئا أو فيه غلظة، ويقول: خلاص أديت الذي علي. لا يا عبد الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أخوان اجتهدوا، لو أن كل رجل منا قام بما وكل الله إليه، قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجار، لو قمنا على أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وأصلحناهم، قصدي بذلنا الأسباب التي تؤدي إلى صلاحهم، والله يحصل خير كثير يا أخي. صحيح أنه قد يجد من يضله ويدعوه إلى الضلال، لكن ما دمت أنت تدعوه وتبين له وتنصحه دائما وأبدا، فأنت تغرس الخير فيه وتمد مادة الصلاح فيه، فيغلب الشر بإذن الله. لكن بعض الناس لا يهمه من جهة أهلي إلا أن يوفر لهم الطعام والشراب. وأما الدين كيف الاستقامة؟ يصلون مع من يمشون، يسمعون الغنى، يفعلون المنكرات، لا يأبه بهذا، وهذا خيانة للأمانة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته. أنقذ رقبتك، هذه ترى تبي تسأل، أعد للسؤال جوابا من الآن وأبشر. الله ما كلفك إيمانهم، ما كلفك صلاحهم، عليك البلاغ. أمرتهم، نهيتهم عن المنكر، ربيتهم على الدين، هذا هو مهمتك أنت. ولا تضجر. يلاحظ أن بعض الناس في دعوته للبعيدين عنده صبر وحلم وتؤدة، لكن مع الأهل يضيق صدره عند أدنى شيء. هؤلاء يحق بالبر، واجب عليك أن تعنيهم، تصبر عليهم، توسع صدرك، تستمر في الدعوة. ما تقول والله أنا أمرتهم أخذت سنة وأنا كل يوم أوقظهم للصلاة، بعد سنة عجزت. لا، تأمرهم إلى أن يفارقوا بيتك أو يفرق الله بينك وبينه بسبب من الأسباب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، واصطبر عليها. الاصطبار يا أخوان غير الصبر، الاصطبار مرتبة فوق، الاصطبار مرتبة فوق الصبر، لأن الاصطبار اجتلاب الصبر، يعني تصبر واستجلب الصبر. وسبحان الله تلاحظ هذا، تجد بعض الآباء ما يصبر على أمر أهله للصلاة، مرة مرتين ثلاث وبعدين إما يضرب أو يطرد من البيت أو يتصرف بعض التصرفات التي ما تنبغي، أو يقول خلاص رفعت يدي أنا ما قصرت، الله يعلم إني ما قصرت. لهذه مهمتك، كل يوم كل صلاة ما دمت موجود مره بالصلاة، وأبشر لن يذهب هذا سدى، لن يذهب هذا سدى يا أخوان. الولد إذا كان يسمع صل صل صل في اليوم سيبقى في نفسه أثر مهما كان، حتى لو ما صلى. لكن كل يوم خمس مرات تأمره، بيعقل هذا مهما كان. ولعلكم تتحدثون كما يتحدث غيركم في مجالسكم، يتذكر الإنسان كيف كان أبوه يأمره بالصلاة ويشدد عليه ويفعل ويفعل، لا يزال الآن يذكرها في مجالسه. هذه نتيجة تلك التربية العظيمة، فربوا أبناءكم على هذا، مره بالصلاة واصطبر على ذلك وادعوا لهم بذلك، كما أخبر الله جل وعلا ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ادعوا الله أن يجعلك مقيم للصلاة ونجعل ذريتكم من يقيمون الصلاة يا أخي. وهذا ما يكلفك شيء، ما يكلفك حتى أن تقف، حرك لسانك فقط وتحرى أوقات الإجابة، ولا تغفل، لا تغفل يا أخي، لا تغفل عن الدعاء لوالديك ولزوجك وذريتك. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. كرر كل يوم يا أخي، ما الذي يمنع؟ ربنا في جانب الذرية والزوجة أو الأزواج، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ولا تنسى نفسك واجعلنا للمتقين إماما. ادعو بهذا، ادعو به ثلاث مرات أكثر أقل، كل يوم ادعو به إذا أصلح الله لك وغفر لوالديك وأصلح لك ذريتك وزوجك، هذه نعمة الدنيا قبل الآخرة، هذه قرة عين في الدنيا. من سعادة الرجل يا أخوان أن يرى ابنه وزوجه وأهله مستقيمين على الدين، هذه والله غبطة في الدنيا قبل الآخرة. أما في الآخرة كما سمعتم الآيات، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالحاصل أن هذا الجزاء وهذا الثواب قبله أعمال يا أخوان، فالإنسان يعمل الأعمال التي يرجو برحمة الله أن توصله إلى دخول الجنة. قال جل وعلا: والملائكة، أي والملائكة أيضا يدخلون عليهم، لهذا قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، هذا التكريم، يدخلون عليهم مهنئين لهم بالسلامة والنجاة لعظم الثواب الذي وفقهم الله له. يقول الحافظ ابن كثير قال: وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، قال أي وتدخل عليهم قال أي وتدخل عليهم الملائكة من ها هنا ومن ها هنا من الأبواب للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. ثم أورد حديثا رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. الدنيا الناس ما يأبهون به، ما يقضون حاجته، يحتقرون شأنه. قال: فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ فيقول: إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا يعني غاية الخير والأنس. فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من باب التهنئة لهم، فهذا يزيد الإنسان سرورا وفرحا فيما هو فيه. قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يعني ويقولون لهم سلام عليكم. وهذا الدليل أن الإنسان إذا دخل يسلم. طيب، دخل من باب المجلس سلم، ذهب إلى الداخل ثم رجع إليك وسلم. وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم إذا فرقت بينهم شجرة والتقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، جعلوه فاشيا منتشرا كثيرا ظاهرا معروفا. وللأسف الآن تبعض أهل الخير لا يفشي السلام، يسلم يخفض صوته، يسمعه ولا يسمعه الذي بجواره، ارفع صوتك يا اخي، افشو من الفشو والظهور، ارفع صوتك بالسلام، خلي يفشو بين المسلمين ويظهر سلام دائم للمسلمون، السلام عليكم، يرفعون أصواتهم ويعرفون هذا، لأن معنى السلام معنى عظيم، معناه الأمن لكم. وقيل غير ذلك، سلام عليكم بما صبرتم، البال السببية، بسبب صبركم. إذن يا أخوان، العبادات كلها تحتاج إلى صبر، انتبه، لا تنتظر إن نفسك تنشط دائما، تقوم للعبادة باختيارها، يحتاج مصابرة، لأن هذا تكليف، خلق الموت والحياة ليبلوكم يا أخوان، الابتلاء صعب ترى، ما هو بين، لكن لا شك أن العبد إذا واظب على الطاعة واستمر عليها سنين أن الله ييسرها ويهونها عليه، لكن في البداية لابد من مكابدة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، إذن لابد يا أخوان نصبر ونصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فالعبادات تحتاج إلى صبر، أولا صبر النفس على فعل الطاعة، وصبرها على تجنب المعصية، صبرها على الأقدار، إذا نزل بك قضاء أو شيء ما تجزع وتسخط، ترضى وتسلم. قال جل وعلا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، نعم عقب الدار التي صارت لكم، التي عقبكم الله دار الدنيا، نعم الدار التي عقبكم عن دار الدنيا، وهي الجنان، وهي جنات عدن، مدح وثناء عليها، ثناء لها تقوله الملائكة. ثم قال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لما ذكر صفات المؤمنين المتبعين للحق الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض صفات ضدهم، فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. مر معنا أن عهد الله يشمل كل العهود التي التزمها العبد في حق الله، العبادات وفي حق الخلق، لأنك أنت الآن الصلاة عهد بينك وبين الله، الصيام عهد، القيام بالواجبات عهد، عهد الله إليك ذلك عن طريق رسوله أو في كتابه، هذه عهود لا بد نفي بها. وكذلك إذا عهدنا الخلق وأعطيناهم عهدا، فضد أهل الإيمان ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، من بعد التوثيق والتأكيد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. المؤمنون يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فيقطعون الرحم، لا يحسنون إلى الفقراء ولا إلى المساكين ولا إلى اليتامى ولا إلى المحتاجين، ويفسدون في الأرض، والإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعصية. عرف القرآن أن الإفساد في الأرض يراد به العمل فيها بمعاصي الله، هذا هو الذي يفسد الأرض، ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، نعوذ بالله. المؤمنون لهم الجنة، لهم عقبى الدار، وهؤلاء لهم اللعنة، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم فوق ذلك سوء الدار، أي الدار السيئة، وهي نار جهنم، نعوذ بالله، الدار التي تسوءهم حينما يدخلونها، لما يجدون فيها من العذاب والنكال، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله جل وعلا خلق الخلق وفرق بينهم، ومما فرق بينهم في الغنى والفقر، فيبسط لمن يشاء ويغنيه، كثر ماله، وقد يكون تقيا وقد يكون كافرا وقد يكون عاصيا، لكن يكون هذا ابتلاء له، استدراج، مكر من الله به، هل يشكر هذه النعمة أو لا؟ والله عليم حكيم، الحال التي أنت فيها ارضى بها، فالله عليم حكيم. فمن الناس من لا يصرحه إلا الغنى، ومن الناس من لا يصرحه إلا الفقر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وربك أعلم بك منك. لا تمدن عينيك، الناس بس ينظر إلى أصحاب الملايين وليتني ليتني. سبحان الله، يا أخي ارضى بما قسم الله لك. نعم، ابذل الأسباب واسعى وامشي في مناكبها، لكن إياك إياك استشراف النفس. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري أنه إذا رأى شيئا من زخرف الدنيا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. تربية عظيمة، تطلعت النفس، استشرفت الدنيا، ذكرها العيش الحقيقي والنعيم الحقيقي في الآخرة، ما هو في الدنيا. الدنيا يموت صاحب المال ويتركه، يموت صاحب الملك يترك ملكه، لكن نعيم الآخرة وعيش الآخرة هو الذي ما ينتهي، خالدين فيها أبدا. قال جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا، أي الكفار. فأخبر أن الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، فيوسع عليه ويكثر ماله، ويقدر أن يضيق عليه أو يعطيه بقدر السداد والكفاف، لحكمة عظيمة. وفرحوا بالحياة الدنيا، وهم الكفار، جاءتهم الدنيا فرحوا بها. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ليش تفرحون في الدنيا؟ الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة متاع تستمتع به فترة بقائك في الدنيا، وأنت مسافر نزلت في مكان فترة، تحتاج أنك تأكل وتشرب تلبس، لكن بعد ذلك لابد ترحل وتترك هذا. فكيف تتمسك بالمتاع وتترك المقر؟ ورحم الله الإمام أحمد إذ قال: لو كانت الدنيا، لو كانت الآخرة خصفا يبقى والدنيا ذهبا يفنى، لكان علينا أن نختار الذي يبقى على الذي يفنى. كيف والدنيا خصف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ كلام عظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم حقر الحياة الدنيا، قال: يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقتره على من يشاء، لما له في ذلك من الحكمة والعدل. وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم حقر الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة، فقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كما قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الإمام أحمد، ساق بسنده عن المستورد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في هذا اليم في البحر، يضع إصبعه يدخله داخل اليم ما الحياة، ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. إيش كثر الماء الذي يعلق بها؟ يعلق بها كيلو من الماء، طن، ما يعلق بها شيء، لو تمصه ما تجد له أثر. هذه الدنيا بالنسبة للآخر. هذا الحديث رواه مسلم أيضا. وفي الحديث الآخر وهو عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجد أسك ميت، والأسك هو صغير الأذنين، جدي صغير الغنم، خروف صغير، أو تيس صغير، المهم أنه من الغنم، لكنه أسك في عيب، أذنه قصيرة وميت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. أهله وش يبون فيه؟ أسك وميت جيفة، هين عند أهله ولا غالي؟ ما له قيمة. والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه. ليش رموه له؟ ما له قيمة عندهم، يبون الفكة منه. سبحان الله، ونحن متمسكون بالدنيا، نحتاج إلى مواعظ القرآن يا أخوان، مواعظ السنة تحيي القلوب، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، مثل الزوجتين الضرتين، فإن قدمت الدنيا ضرت بالآخرة، وإن قدمت الآخرة ضرت بالدنيا، خلها تضر بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم ذهب وترك. وخيره الله بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبد النبي، قال: بل عبد النبي أجوع يوما وأشبع يوم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم. والله لو كانت الدنيا مكرمة ورفعة لأعطاها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. ينبغي الإنسان يعظ نفسه، لماذا؟ لأن جبلة الإنسان: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. الخير الدنيا هنا، هي طبيعة الإنسان، يحب الدنيا، لكن يعظ نفسه بمواعظ القرآن. ولا نقول يعني أعرض عن الدنيا بالكلية، لا، اطلب الدنيا لكن لا تكون هي همك، اجعلها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: اجعل الدنيا مثل الحمار تركبه لحاجتك، لا تجعل الحمار يركبك. هي الدنيا مشكلة إذا ركبتك، تقطع الحقوق، تقطع حقوق الله، ما تؤدي الزكاة، ما تنفق، ما تصل الرحم. ثم قال جل وعلا: نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثم قال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. أي يقول الذين كفروا من قريش، كفار قريش قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا به ولم يتبعوه، يقولون لولا أنزل عليه آية، أي هلا أنزل على محمد آية وبينة تدل على أنه رسول الله وأنه رسول من عند الله. وهذا إنما يقولونه من باب التحجج، وإلا قد أنزل الله عليه آية هي أعظم الآيات وهي القرآن، وقد تحداهم الله بأن يأتوا بمثله فعجزوا، وأخبر أنهم لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونت معهم الجن لن يأتوا مثل القرآن فعجزوا، فتحداهم بالإتيان بعشر سور مفتريات على قولهم فما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا. أي آية أعظم من هذه؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لأن معجزات الأنبياء السابقين تنتهي بموته أو في وقته، معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية إلى اليوم إلى قيام الساعة. كم من الناس يؤمنون بهذا القرآن الآن؟ كم من الكفار إذا قرأوا تفسير القرآن، ما هو القرآن نفسه، كم يؤمنون؟ كم من الناس يؤمن؟ آية عظيمة. ولهذا ثلث أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا، 80 120 ثلثان، ثلث أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخو فضل الله على هذه الأمة. ولكن هؤلاء الكفار لا حيلة فيهم، ولهذا أخبر عنهم في آية أخرى أنهم قالوا: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقالوا: اجعل لنا الصفا والمروة ذهبا، ونحي عنا جبال مكة، واجعل لنا هذا الوادي وادي زرع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: إن شئت جعلت لهم ذلك، لكن إن أبوا ولم يؤمنوا عذبتهم عذابا لا أعذبها أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والمغفرة. فقال: لا، بل افتح لهم باب التوبة والمغفرة، أو كما قال، لأن من حكمة الله أنه إذا طلبت الأمة آية ثم جاء الله بها، إذا لم يؤمنوا بها أهلكهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم بأمته، ولذا قال: لا لا لا تأتي آية، بس أنا أصبر عليهم وأدعوهم حتى يؤمن من يؤمن منهم. وهذا هو الذي حصل. عام فتح مكة دخل أهل مكة كلهم في الدين، 3 أشخاص فروا، واحد منهم رجع عكرمة بن أبي جهل دخل في الإسلام بعد ذلك، والباقيين كلهم دخلوا في الدين. هكذا ينبغي أن تكون رحيما بمن تدعوهم، بالأقارب، بالجيران. هل دعوته ولا استجاب وآذاك، صرت تدعو الله عليه بالليل والنهار، انتبه، لا تدعو عليه، ادعو الله لهم بالصلاح، وإلا اسكت، لا تدعو لا لهم ولا عليه. إذا كان لابد داعيا، أسوتك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، كانوا كفارا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. فقال جل وعلا: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل لهم يا نبينا إن الله جل وعلا هو الهادي وهو المضل، سواء بعث مع الرسول آية أو لم يبعث آية، فلا تظنون لو جئناكم بالآيات التي تريدون أنه يحصل الإيمان، فالإيمان يحتاج إلى إنابة. أناب يعني تاب إلى الله ورجع، سلامة تحتاج إلى توبة ورجوع واستكانة وخضوع لله جل وعلا. قال ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا، كما قررنا مرارا أن الإيمان يقتضي التصديق مع الإقرار، صدقوا وأقروا بقلوبهم واستجابوا لله. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن يعني تسكن وتأنس وترتاح، هذه قلوب المؤمنين. وانظر إلى قلبك أنت مع الذكر، مع ذكر الله، سواء كان القرآن والتسبيح والتحميد أو مجالس الذكر الشرعية، كيف تجد قلبك؟ المؤمن لابد يطمئن قلبه ويرتاح. وهذا قاله الصحابة، قالوا: يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد. هذا يجد الإنسان في الدرس في المسجد النبوي أو غيره، يجد مرتاح ومنشرح الصدر. إذا خرج للبيت جيب لنا كذا ود لنا كذا، شغل مجالس الذكر يا أخوان جنة، طمأنينة للقلوب. هذا كثير من الناس تجد عنده وحشة، يشكو من وسواس، يشكو من قلق، ما يجيه النوم، عنده تخوف، يقول: أين أنت عن ذكر الله؟ هذا الذي يحصل لك، قلبك ما هو مطمئن، تريد طمأنينة القلب، عليك بالقرآن، عليك مجالس الذكر، عليك بالتهليل والتحميد والتسبيح والاستغفار، هذا هو الذي يطمئن القلب. لكن يحتاج مجاهدة في البداية حتى تصبح مطمئن القلب. قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تنبيه وتأكيد لطمأنينة قلوب هؤلاء وأنسهم بذكر الله، أكده وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا: وهذا تأكيد، كأنه يقول وهو حقيق بذلك، حقيق وجدير بأن تطمئن القلوب بذكر الله، وإلا تطمئن بذكر من؟ بعض الناس يطمئن قلبه بذكر الدنيا، بذكر الغنى، بذكر الشر، بذكر الغيبة، هذا قلب مريض. لا، المؤمن يطمئن قلبه بذكر الله، ويشمل جميع أنواع الذكر. قال جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هؤلاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، عملوا يا أخوان، آمنوا وعملوا. أركان الإيمان ثلاثة: آمنوا، صدقوا مع الإقرار اعتقاد الجنان، وعملوا الصالحات. عملوا سواء بألسنتهم كالتسبيح وقراءة القرآن والاستغفار، أو بجوارحهم وأركانهم، فعملوا الأعمال الصالحة. قال جل وعلا: طوبى لهم. قيل طوبى فرح لهم وقرة عين، قاله ابن عباس، وقال عكرمة نعمة ما لهم، وقال الضحاك غبطة لهم، وقال النخعي خير لهم، وقال قتادة هي كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك أي أصبت خيرا، وقال في رواية طوبى لهم حسنى لهم. قال ابن كثير: وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها. وقيل إن طوبى شجرة في الجنة، وجاء الحديث في البخاري وغيرها أنها شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. وقيل إن طوبى هي الجنة، وكل هذه الأقوال حق يا أخوان. فلهم طوبى لكل واحد، أو لهم هذه الشجرة ولهم دخول الجنة، ويفرحون ويأنسون، وهي الحسنى وهي قرة العين. لكن آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو مجانا، ما هو أماني. آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال آمنوا وعملوا، لا، عملوا الصالحات. والصالحات جمع صالحة، وهي كل عمل اجتمع فيه شرطان: إخلاص لله فيه، ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. هذا هو العمل الصالح، ما هو أي عمل. هناك من يعمل أعمال مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ما بصالحة هذه ما تقرب من الله، تبعد من الله. قال: طوبى لهم وحسن مآب، أي حسن مرجع ومنقلب، يؤوبون إليه إلى الجنة. ثم قال جل وعلا: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أي كما أرسلنا الأنبياء من قبلك إلى أممهم، أرسلناك في هذه الأمة، كما أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، في أمة في جماعة من الناس، وهم أهل مكة هذه الأمة. فكما أرسلناك في هذه الأمة، قد أرسلنا من قبلك من الأنبياء في أمم قد خلت، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، جماعات على مثل الذي هم عليه، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. أرسلناك إليهم لتتلو عليهم القرآن، هذا القرآن يكفي في الهداية يا أخوان، في بيان الحق. لتتلو، لو مجرد التلاوة، لكن طبعا الذي ليس بعربي يحتاج أن يتعلم العربية حتى يعقل ويفهم القرآن، فلا بد تتلو القرآن يا أخي. أنت أتلو القرآن مع التدبر، هذا يهدي به الله من الضلالة، ويخرج به من الظلمات إلى النور، ويهدي إلى التي هي أقوم، ويهدي إلى صراط مستقيم. ما حالك مع القرآن؟ اسأل نفسك كيفك أنت مع القرآن؟ من أهل قراءة القرآن، ولا ما تعرف القرآن إلا يوم الجمعة تقرأ سورة الكهف، أو ما تعرف القرآن إلا في رمضان، إذا جاء رمضان تقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من نام عن حزبه من الليل، حزب من القرآن، الحزب المقدار الذي يقرأه كل يوم، يعني كل يوم لازم تقرأ. من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر إلى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. اقرأوا القرآن يا عباد الله، اقرأوا القرآن في بيوتكم، اقرأوا القرآن فإن أخذه بركة، وتركه حسرة. والبقرة خاصة، وفي الحديث الآخر: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ترى الأمور يا أخوان ما هي مجرد دعوة: أنا مؤمن أنا مستقيم. الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. مستقيم، اعمل، اقرأ القرآن، حافظ على الصلوات، اعمل بما أمرك الله به واجتنب ما نهاك عنه. قال جل وعلا: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، والمراد به القرآن. ثم قال: وهم يكفرون بالرحمن. كفار قريش كانوا يكفرون باسم الرحمن الرحيم ولا يؤمنون به، أقول ما نعرفه. ولهذا في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو، هذا قبل إسلامه رضي الله عنه، لأنه أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، قال ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. قال اكتب باسمك اللهم. فغضب بعض الصحابة انهم علي بن ابي طالب، ولهذا قال جل وعلا هم يكفرون بالرحمن، يكفرون بهذا الاسم، ويكفرون بالرب جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه قل هو ربي، هذا الذي تكفرون به الرحمن الرحيم هو ربي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هو ربي وهو الرب وحده لا شريك له، لا إله لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، عليه توكلت وإليه مآب، عليه توكلت اعتمدت في جميع أموري فوضتها إليه وإليه مآب، إليه مآبي ورجوعي في الآخرة. قال الحافظ ابن كثير وهم يكفرون بالرحمن أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن ولا يقرون به، لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم، ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا باسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا ما ندري من الرحمن الرحيم، قاله قتادة. والحديث في صحيح البخاري، وقال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أي نعم، هذا لفظ الحديث، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يشتهر بين الناس أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، لا مو بصحيح هذا اللفظ، حديث صحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول يا أخي عبد الله كثير في العائلة وعبد الرحمن كثير في العائلة، إيه ولو كان كثير سمي. عبد الله بن عمر سمى واحد من أبنائه عبد الله على اسم أبي، عبد الله بن عبد الله بن عمر، خل البيت فيها عبد الله وعبد الرحمن، وهذا أبو عبد الله وهذا أبو عبد الرحمن، أو اثنين ثلاثة كلهم أبو عبد الله، وش اللي يمنع؟ النبي قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، يكثر الإنسان منها، ولا يقول والله بس كثير في العائلة ولا ودي أسمي أنا، سمي ما في مشكلة. الناس الآن يسمون على أسماء آبائهم وأجدادهم ويكررون، وهذه الأسماء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أحب شيء إلى الله، كيف ما تكثر منها في بيتك؟ خاصة نبولينا الآن هناك من يسمي أسماء ما هي إسلامية، ما لها معنى في اللغة العربية، هو أسماء ما تليق ويترك السنة. أسماء الله 100 اسم أو أكثر، كله يجوز أن تقول عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز، عبد القدير، عبد الغفور، عبد الفتاح، عبد الحي، وهكذا ما أكثر الأسماء، التعبيد لها كلها جائز. قال جل وعلا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي وحينا إليكم هم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثم قال جل وعلا نعم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ثم قال جل وعلا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لو أن هناك قرآن، والقرآن يطلق على الكتب كلها، يطلق على كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم كتابنا وهو القرآن، وكذلك الكتب السابقة يقال لها قرآن، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم خففت على داود عليه السلام القراءة، فكان يأمر بدابته أن تسرج، فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. والمراد بالقرآن هنا الزبور، قرآن داود يعني الزبور، فيطلق عليه القرآن لأنه مجموع جمع. فالله جل وعلا يقول: لو أن قرآنا سيرت به الجبال من أماكنها، هناك قرآن سيرت به الجبال من أماكنها، أو قطعت به الأرض، جعلت قطعا وشقت، أو جعلت جنات وأنهار، أو كلم به الموتى في قبورهم، لكان هذا القرآن. هذا يبين عظمة هذا القرآن يا أخوان، بيان عظمة كتاب الله. لو أن هناك كتابا تحرك به الجبال من أماكنها، وتشق وتقطع به الأرض، ويكلم به الموتى، لكان هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه لفضله وقدره. ولكن الله جل وعلا ما شاء ذلك لحكمة يعلمها جل وعلا. يقول ابن كثير، يقول تعالى مادحا للقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة قبله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، أو بطريق الأولى أن يكون كذلك، لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله، ولا بسورة من مثله. ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به، جاحدون له، بل لله الأمر جميعا، مرجع الأمور كلها إلى الله جل وعلا، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. إذن يثني الله عز وجل على هذا القرآن، يقول: لو أن قرآنا سيرت به الجبال، وقطعت به الأرض، وكلم به الموتى، هناك شيء محذوف تقديره، لكان هذا القرآن كما قال السعدي وقال غيره: لفعلنا ذلك في هذا القرآن. قال: بل لله الأمر جميعا، الأمر كله لله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا. قال: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. قال ابن جرير الطبري: ييأس هنا بمعنى يعلم ويتبين، تقدير الكلام: أفلم يعلم ويتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ما تبين لهم وظهر، لو شاء الله لآمن الناس كلهم. وقيل: بل إن اليأس هنا على بابه، يعني ألم يعني ييأس هؤلاء المؤمنون من هداية الله الخلق جميعا؟ لا يمكن أن يهدي الله الخلق جميعا، وهو إن كان خبر على سبيل الأمر، لو شاء الله لهدى الناس كلهم، ولكنه لم يشاء هداية الخلق، فمنهم مؤمن ومنهم كافر وفق أعمالهم التي يعملون. قال جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، لا يزال الكفار، كفار قريش وغيرهم، تصيبهم بما صنعوا وفعلوا من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان وعدم الإيمان به وبالقرآن قارعة، أي مصيبة وداهية، لأنها تقرعهم، فلا تزال تنزل بهم المصائب والدواهي والبلايا، ومع ذلك ما يقلعون، أو تحل قريبا من دارهم، إما وقعت فيهم، وقعت قريبا من البلدان التي يسمعون عنها، وقريب من مكة، ومع ذلك لا لا لا يتعظون. قال جل وعلا: حتى يأتي وعد الله، قال وهو فتح مكة، حتى يأتي وعد الله وهو فتح مكة، إن الله لا يخلف الميعاد. وعد الله نبيه بالفتح، تدخلون المسجد الحرام، سيكون ذلك، والله لا يخلف الميعاد، لكن يؤجله إلى وقت يعلمه جل وعلا لحكمة أو لحكم عظيمة. فالحاصل أن الله جل وعلا أثنى على القرآن بهذه الآية، وذكر فضله وقوته، وأنه لو كان هناك كلام أو قرآن تسير به الجبال، أو تشق وتقطع به الأرض، أو يكلم به الموتى، لكان هذا القرآن لفضله. ولكن قومك معرضون عن هذا، مع أن المصائب تحل بهم دائما والقوارع والبلايا أو تقع قريبا من دارهم ولا يؤمنون.